إلى الجناب العالي حب النبي محمد والآلي سر الوصول إلى الجناب العالي حب وترفع لجنابي تعطى القبول وترفع لجنابه وتنال ما محمد وعلى آله وصحبه وسلم في هذه الساعة